زي النهاردة الدنيا فرحت لما شافت نور جمالك والكل قال الله ما شاء الله ما فيش كده في الكون مثالك حتى القمر ساب السماء وجالك عشان طالب وصالك عقبال يجي 100 سنة حب وفرح وهناء عقبال يجي 100 سنة حب وفرح وهناء يا روحي يا حتة مني يا حبيبي قلبنا سحرك كله في الضحكاية شفايفك سكر الكحكاية يا قطع مطع مطع ما تخلق في الناس عينيك الحلوين أحلى حكاية سحرك كله في الضحكاية شفايفك سكر الكحكاية يا قطع مطع مطع ما تخلق في الناس الليلة انت الأميرة حب وفرح وهناء.